ده حواري معاه، انا لسه نازل على السلم دلوقتي، لسه نازل في الوش. قلت له ثواني انا نازل لك. ربنا يكبرك ربنا يكبرك يا ابني يا رب. جبر ده انا ما بحبوش خالص. ليه؟ ولا هو ولا الهندسه. انت بتحب ايه؟ العرب ما بحبوش والجبر ما بحبوش وبتاع. لا انا بحب حاجات كتير، بحب الانجليزي، بحب بابا، بحب ماما. عامل ايه؟ بحب ربنا وبحب الوطن عادي يعني. بتحب شيء كمان؟ اه بحب شيء. هذا زعلان مني فيه بقى. انا لما جيت سلمت عليك النهارده ما سلمتش عليا. ما خدتش بالي انت. وصلت المغرب. لما شفت انا صلاه المغرب جيت كلمتني، بس انا كنت وقفت جنب محمد عصام اني رجع لك. ايه؟ كنت وقفت جنب محمد عصام، انا سبتك جنب محمد عصام اني رجع لكم، وسبت معاك محمد عصام وحاتم. لا ده لما كنت سلام كنت سلام كده على اول ما شلت ايدك انا جيت مديت ايدي عليك. ما سبتك متعمد عشان انا كنت بسلم عليهم كده اللي هو انجزوا انجزوا انجزوا. ماشي، وعايز اخلص اروح لحد اكلمه ارجع بقى في محمد عصام وانت وبتاع، قصدي الوقفه بتاعتنا. قصدي عايز كنت اسلم عليك كارف كده واسيبك زي ما انت معاهم، فهمت قصدي؟ ما لو كنت سلمت عليك ووقفت وقفت كده معايا كان هم هيوقفوا. فلو ما كانش ينفع اسلم عليك ساعتها، فقمت سايب عشان ارجع بقى اسلم براحتنا المزمزه بتاعتنا. بس بعد كده لقيتك عند الباب، كنت انا بكلم سامح لان انت خرجت. فانا بصيت كان المفروض انت في دماغك هتستناني. قلت تلاقيها مستعجل عشان المذاكره، خلاص العشاء جايه هنروح فين؟ ده كمان كان ابراهيم نادى عليا. لا اسف. ابراهيم وانا جوه قام جاي نادى عليا وروح حاطط علي. لا قلت له ماما. ابراهيم قال لي تعالى يلا عشان نروح عشان انت تذاكر وانا اروح عليك. قلت له ماشي. فجأة انا كنت استنى اصلا مع محمد عصام، فهو دخل جاي صاحب قام جاي قال لي لا قلت له ايه. ابراهيم قال لي تعالى عشان يلا انت تذاكر. انا اصلا وانا اقول ايش الصبح انا نازل كده في بين العيال اشوف انت فين. لا ده عند مسجد الخلف. لا الصبح قبل الامتحان كنت فين؟ امتى الساعه كام؟ قبل الامتحان الساعه 8. كنت هنا. هنا؟ ما شفتيش ما بقول ايش؟ قلنا نجيب العيش. شفتك. طب مش تيجي تسلم عليا يا مدرخم. انت كنت ماسك العيش. ايوه انا عمال ابص عليك مش شايفك. ده كنت جنبك بالظبط. ولا لمحتك. انت معدي كده كنت انا واقف عند العربيه، عند عربيه كانت مفنى العربيه دي، كنت واقف كنت عمال بكلم في صحابي فلمحتك. انا كنت عندي بالعيش. المهم جيت تمام. جيت بقى هنا. ماشي، قلت لي لسه ما نزلتش متصل بيك لسه امتحان محدش رد. بعديها كنت عامل سايلنت اصلا، كنت في دماغي ان انا اخده معايا ومن جوه هو قالت لي صح. بس جيت بعديها بقى وقت الامتحان كلمتهم قلت لهم ارجع، لسه كان في دماغي انهم طلعوا اسمع الدوشه كده. بعدين استنيتك في الشباك، انا عايز استنيك لقيتك انت جاي كده، انا لقيتك جاي من هناك مش المفروض قاعد تيجي من هنا. سبحان الله جاي من هناك. لهم كان في ناس هنا سلمت انت عليهم، واحده بسيتك واحده. شو مدرسه بسيتك كده خاف كده يا عم يا عم. بتدخل من عيل صغير الله اعلم. المهم طب واحده بسيتك مش تبص اللي جنبها؟ ايه مش تبص اللي جنبها ولا مفيش مساواه كده؟ لا ما فيش مساواة. ده ظلم ليها كده. مساواة. استغل. ده ايه ده؟ بكرة تكبر ما تلاقيش الفرص دي. النهاردة يوم السبت. حد اثنين تلاتة اربعة. جبر ودين. هبقى اخلص في المادة كايدة. جيت انت بقى بتكلمني هنا. عم عطيه عم طلع لي. كنت عايز اسألك عملت ايه اصلا؟ ايه؟ الامتحان كان سهل موت، بس الامتحان سنة تانية اعدادي كان كئيب. العيال خرجوا على دين يعني. لما نقف تاني عليهم تم اديت للواد اللي جنبي كله النحو. بس انت حليت الامتحان كله الحمد لله؟ الحمد لله، بس ما نقصش غير ثلاث غلطات بس. بس ثلاث غلطات بس؟ لا كل واحده فيهم ثلاث غلطات بس. بس حلوه بس نقول فقط احسن. كل واحده كم بس؟ كل واحده فيهم بنص. كل واحده فيهم بنص. كل واحده فيهم بنص. تفضلي وشك تفضلي. حط قلم فعلان وشك. قال بس طيب كل واحده فيهم بنص. ما جتش نمت ولا ايه؟ نمت في العشاء؟ لا في العشاء رحت الخلفاء. من الخلف ليه؟ ايه؟ عادي كنا عايزين شويه جامع. امبارح رحنا الرحمن في العشاء. انا كنت في العشاء اصلا ما حدش اللي هو ايه اكلمك بقى اسالك عملت ايه؟ انا ما مشيت المغرب. انا بعدين لقيت ما حدش جنوبي اصلا، قلت لا الثلاثه الصيع يا اما قعدوا يلفوا الشارع يا اما راح اصلوا في حته ثانيه. انا مثلا ان انا فخم اصلا امبارح ظلم يعني هو ده الرحمن. اللي زعلك مني؟ ايه هو ده اللي زعلك مني؟ كنت بس يعني يعني كل البوس اللي لبسناه والعذاب اللي عملناها والعذاب اللي عدناها يجي عشان موقف كده ما خدتش بالي منك تزعل مني؟ لا انا افتكرتك انا افتكرتك انت زعلان مني. انا طب انا زعلان منك ماشي؟ بس افتكرتك انا يبقى المفروض تعمل ايه لما انا زعلان منك؟ المفروض ان انا كنت اجي اكلمك بس انا ما لقيتكش فاضي. انا لو اي زعلان مني هعمل ايه دلوقتي؟ مش فاهم. انا عرفت مامتك قالت لي ولا اي زعلان مني؟ قلت لها ايه؟ قلت لك ايه؟ قالت لي مكلم تعالى كلمني صح؟ برضه المفروض يعني انت زعلان مني هتقوم جاي انت مكلمني بتاع نعمل كلام، انا مش زعلان مني هتاخد جنب شغل الحمامات الصغيره البنات الصغيره لا ده. انا كنت شغل جنبها، كنت هجيبك، كنت هجيلك في الدور، بس انا كل ما اجي اشوفك يبقى معاك حد، كل ما اجي اشوفك يبقى معاك حد. جنبي شويه، انا هم بلاقيك جنبي كده وقفت طولت بس انك عايز نتكلم. هو مين موزعهم؟ برضه محمد بيعمل كده، هو عصام بيجي يقف اصل جنبي. هما بيبقوا كتير قوي. كنت انت تقريبا عايز عمو حاتم، عمو حاتم اللي هنا كنت عايز تتكلم معاه صح، فقلت ان انت هتطول كتير ومش هلحق اروح اذاكر يعني وبتاع. المشكله مش مني، انت اللي استعجلت. معلش اسلم عليك وايه تزعل مني؟ ها يا هرس لا انا زعلان منك عشان انا افتكرتك زعلان كده ما مني، ينفعش. فانا طب انا قلت انا عملت لك ايه عشان انا انت زعلت ماشي يعني ماشي معرفش. بالظبط. انت تيجي تسالني عاوز لك عشان تزعل مني؟ وانا كل ما اجي اسالك الاقي جنبك حد، اعمل ايه يا طيب؟ عم قول لي عايزك في حاجه وهو مش اديني كده، ايه المشكله يعني؟ بيبقى ناس كبيره. قول لهم ثواني عايزه وكده خليك بجح. انما انت تزعل مني وبتاع و ماشي، وانت تلاقي عشان كده اصلا رحت صلاه في حته ثانيه. ايه لا والله احنا كنا قلنا احنا متفقين ان كل صلاه عشاء هنزور جامع تاني. خذ عواطي. اصل احنا اصلا في صلاه الضوء العصر جينا صلينا، ليه رحنا يا صلينا اخويا في يعني الصوت الصحابه. احلى من صوتي؟ لا طيب ده جينا كنا عايزين نشوف اصلا هم بيصلوا ازاي. جينا هنا في الصحابه الراجل بيكرر ما بيقولش غير ايتين وينزل، وهنا في صلاه العشاء والحقش اقرا الفاتحه. خليها بص خليها دي في الاجازه ماشي، واحتمال نلف سوا يعني ماشي، بس خلي الدراسة راكب عشان ايه مش عارف، بس ما بحبش اللف في الدراسة على فكرة. اصلا نتخلص كنا لما كنا رحنا الرحمن كان الشيخ محمد هو اللي بيئن بيهم، امتى ما كانش امبارح؟ باين. ايه امبارح امبارح اول امبارح ما كانش باين يعني ايه؟ الناس كتير في الرحمن، ناس كتير كتير. كنت دخلت كده عمال بعمل كده مش شايفه خالص. انت مش زعلان؟ لا يعني انت غلطان. علي علي وخدنا، علي خدنا وراه على الفيسبا. يعني انت غلطان، كان هيلبسنا بعربيتين يا شيخ. عارف علي عربيتين ورصيف. خليك معايا يعني انت غلطان صح؟ انا غلطان. قول انا غلطان. انا غلطان. قول انا غلطان بصوت عالي. انا غلطان بصوت عالي. قول انا اسف. انا اسف. انا مؤدب. مؤدب. عرفت ان ربنا حق. عرفت ان ربنا حق. ومش هعمل كده تاني. مش هعمل كده تاني. يا اما وداني هتشال. ماشي؟ ماشي. كنت واقف جنب ماما كانت بتضحك عليه. ايه؟ مامتك كانت بتضحك عليه. ايوه بكلمك. بتضحك ازاي؟ كنت عمال اقول لها الايه؟ طلعت على المكتب وانت جيت نطيت نزلت على المكتب التاني. على فكره انت اجرام. نعم مش عارف ماسك الواد بقى الابيضاني من تخته كده يقول لك وقاعد بقى لك يعني شوف الواد مؤدب لا زي الناس في البيت. انت رحت هتتجنن منك. خلصت المذاكره؟ خلصت بجد؟ والله لحد ما وصلت برضه ان كل الاسئله شبه بعض. من كل مره اوصل كده كان العربي ده كئيب برضه. وهنغلط كام غلطه بقى بكره؟ ايه؟ هنغلط ان شاء الله ولا غلطه. خطها غلطات في العربي. لا ده في حاجه انا شفت المضاد معنى، شفت المضاد معنى افتكرت المضاد. شفت المضاد معنى؟ ما هم شبه بعض معلش. المفروض مضاد الانصاف انا افتكرتها معنى الانصاف. كان مكتوب الظلم والعدل وحاجه كمان. يا الظلم يا العدل فاخترت العدل. وفي اديني عقلك. وفي النحو عملت بدل نائب فاعل عملتها فاعل بس. هم ممكن يعني يكتبوا لي نائب ممكن لا ممكن هم يكتبوا لك نائب. بس حبيبي بس الحلقه دي كلها قد ايه؟ وغلطه في التعبير في من مظهر الجمالي ما بحبوش. انا كتبت انا هاخد نص الدرجه كده كده عشان كتبت لك كده عشان كتبت معناها. تضايق كده؟ ايه؟ لا ما اتضايقش. طيب كتبت نفس كتبت نفس الاجابه النص التاني ما عرفتش احل ما كتبتوش. خير خير يا اخي انت فاشل. ايه؟ انت فاشل في العربي. انا هو كله درجه ونص. درجه ونص كله؟ يعني هجيب امتياز؟ هجيب امتياز ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ما تكسبناش ما تخليش اللي يسوى اللي شويه يتكلم معانا. ماشي؟ بكرة عليا جبر ودين وبعده عارف لو امتك كلمت معاك قالت لي الاهلي زعلان احب سؤال لما يزعل كلام منك مني ليك ماشي؟ اصل اصحاب في لينك بينك عارف لينك يعني ايه؟ عارف ماشي بينا كده فاهم قصدي؟ غير اللي بين ابراهيم ومعاذ ومحمد عصام برضه. ماشي، ماشي ففي بينا لينك تاني كده، يعني انا محمد عصام بتعامل كاصحاب واستاذه، ماشي؟ لا انا بتعامل بقى كشيخه، يعني زي محمد عصام. انا شيخ محمد عصام شيخك برضو، بس مش اصحاب بقى، كاخويا تفرق صح؟ ماشي. ودي غير انا محمد عصام، محمد عصام فاهم الحته دي كويس، انا اصلا بعامله هو كانه صاحبي، بعمله كانك اخويا، تفرق؟ ماشي. فلما يحصل كده ما اسمعش بقى الهبل ده، وما احبش انت تعرف ان انت في زعل بيننا على كلام من ده، ماشي؟ غير لو ده، لو عايز تاخد رايي اعمل ايه. لكن انت واضح ان الزعل كان كبير، حتى هي اتصلت ما اتصلتش من فراغ، اكيد اكيد حصل، اكيد حصل كلام. لا ده وانت عشان قلت لها ان يا ان لا عم لا حسن طردنا من الجامعة يعني انت وبتاع. قلت لها انا زعلان من الجامعة، هيترفع السماعة جمال ده لا يزعل منك؟ لا انا قلت لها ان هي كانت عايزة تعرف منك هو مين اللي طردنا من الجامعة وكده. ام حسن كان فيه 3 عيال بيتكلموا واحنا الـ3 طالعين من جنبهم ولا كنا بنكلم ولا حاجة. مجرد طلع قال لها اي لم الشلة اللي معدي وامشي منهم. بص انت برضه بتحط نفسك في اماكن بتقعد تقف فيها، حتى لو انت مش بتتكلم معاهم بتعمل. اه هما الثلاثة وابراهيم ومعاذ قرود في المسجد، ماشي؟ معاذ بيتحرك كتير، وابراهيم صوته عالي، حط انت نفسك في النص، فبيتقال برضه لو اي صوته عالي بيتحرك كتير. طب انت مش كده بس بيتقال غصب عنك كده. انا بصراحه رايي ان انت ساعه بتخش المسجد ماكش دعوه بالعالم دي، روح اقعد جنب عم، شوف الكرسي يا عم حسن جنبه، مش انت بتقرا قران بس اه يعني؟ بعبر الناس خلاص خد القران واقعد جنبه، اقعد جنبه خلص المساله. انصدمت اصلا ايه قلت مش مش هتخدم هشغل. تاني بعد لا كده في ايوه بقى الاجازه؟ في في الاجازه الاجازة ماشي، انا قلت مش هشغل تقوم نفسي داخل في داخل الخدمة بقى. بتشوف عمرو، استاذ عمرو قاعد، ابو مروان، ابو مروان اعرف ماشي، وعم حسن وبتاع، اقعد جنبه. طيب هتلاقي العيال دول ما جوش قاعده جنبك، وهم جم قاعده جنبك هيقعدوا زي الجزم صح؟ ينفعش صح. يبقى انت كده ظبطت الدنيا، ماشي؟ يا حسن ما تحب تقرا، اقعد جنب عم حسن، جميل. دي حاجه هو اسمه ايه ده ابراهيم هو اللي بيقعد يعلي صوته بيعلي ويتكلم صوته، على بيضحك المطوشة. وبيضحك كتير وكلام من ده، وبعدين كده مش نافع. وبعدين بيطلعوا بره صوته بيبقى عالي برضه، كده مش نافع. اه لما المطلع لما بره في بيقيم المسجد الصلاة ما بتجوش على طول، كده مش نافع. لما بيقيم الصلاة بتتأخروا، عمال تيجي مش عارف تشربوا وتزقوا في بعض، ولا لسه ماسك المصحف، ما ينفعش الكلام ده، اه كده كنت مش نافع. مثلا لو حد يعني انا حاجة بيبقى لسه بيبقى انا جاي متأخر كنت لا ايام لما كنت بختم ما كنت لسه فهمتش كنت بستنى شوية كان بيبقى فاضل حتة صغيرة بس انا كنت اقراها واروح على طول كده. كنت انا بعد بكرة اسهل يوم بقى على انجليزي ورسم اسهل وعندك يوم. القاموس في البيت قاموس الناطق بس بعد بكرة وبعد قاموس بعده عمك بينطق وبيسمع وبيشوف على علوم وهندسة وبيزعق مش فاهم وبيضحك حاجة في الهندسة بيضحك مش فاهم حاجة في الهندسة والله ليه؟ معرفش حاجة دي. هو في حاجات كتير يعني انت قوي بتعرف طبعا تشرح هندسة؟ اه وهي شرحت لي حاجات كتير قوي بس لسه في بس انا برضه حمار لسه في يعني شرح حاجات كتير بس قوي. انا حمار الفرنساوي مش فاهم في حاجة طبعا عندكم فرنساوي؟ عندنا من اولى فرنساوي اعدادي؟ اه ده المفروض ان احنا كنا ناخده من سنة تانية او تالتة بس لا المفروض يبقى عندنا الماني دلوقتي شوف 24 اكتوبر خير خير الحاجات دي. نمشي عشان ايه؟ ما اعطاش عشان كده عشان ذاكر، واللي حصل ده بجد حاجه من قوي قوي زعلني من اللي حصل تاني ده، بقى اللي زعلني بصراحه، ماشي؟ والله ده اللي زعلني. عارف لما تعمل حاجه غلط المجري مثلا، قمت هرجت وكلام من ده، والناس زعقوا وانا زعقت لك، مش معنى كاني زعلان منك، فاهم قصدي؟ في يوم اتنرفزت عليك وشتمك، شتمك شتمك حيوان ومش عارف ايه، ممكن يكون ضربتك كمان، مش معنى كاني زعلان منك. بس فعلا فعلا لما احس ان انت مش فاهم اللي بينا، ماشي؟ يعني زعلت منه بتاخد جنبه كلام من ده وما قلتليش، ده فعلا اللي زعلني. لان ان يحصل بينا مثلا ان ازعق لك مره او مره كده مش مسلم عليك، منفض لك، بس انا مش عملت كده النهارده، بس نفترض مره كده انت مطنش ومش مسلم عليك، عشان انا افهمك اني زعلان، ان حاجه مضايقاني منك. طيب عادي ممكن تحصل بينا، وتحصل بينا على طول طول ما احنا مع بعض. طيب شتم اخوات بس من حاجه زي كده صح؟ لكن ان انت بقى تفهم من كده ان انا بكرهك، وان او ان انا خلاص من كده، فاهمني؟ لا دي بقى اللي تزعلني بجد بجد. والمره الجايه ما وعدكش ان انا ممكن اقعد اتكلم معاك، ممكن ساعات قافله معايا بقى من ناحيه خالص، ماشي؟ بص ماشي ماشي يا سيدي، ماشي امتحان بكره، شرفنا على يلا في فرص مصر فوق اللي لسه ولا ما سواش كده، يلا تعالى اصحى البيت. مجرم مجرم مجرم مجرم بحب السؤال بس مش عارف انا بدي مسائل اللي معانا ما بيعرفش يحلها بيحل اللي خدوا منها وما بيسيب الباقي. انا اكبر منه، ما خدوا لي حل ولا حل. ايه يلا خش اي امر. خش خش. السلام عليكم.